ଚାହିଁଥିଲା ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ يحدث حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام يوما في شهر رمضان. وذكر الحديث. المهم إن إحنا في الوجه الثاني لما نيجي نبدأ الوجه الثاني نشوف سنة من التأخرون على أساس إنه يتضح فيه سياق الوجه وكيفية المخالفة للإسلام. ثم بعدين الكتب الأخرى إذا كانت مجامعة ولا نفس الإسلام نسوقها فقط إلى المدار اللي هو ننتقل فيه ونقول فيه. نقول الثاني لغير المكان بقى ونقول فيه. قال أبو داود في سننه أيوة من باب الإسلام في عيد من يومه يخرج من الغد. قال حدثنا حفص بن عمر واحمد بن ابي قال حدثنا محمد بن جعفر والنسائي في المجتمع كتاب صلاه العيدين باب الخروج الى العيدين من الوادي وفي الكبرى كتاب صلاه العيدين باب فوت وقت العيد. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وابو بكر الشافعي في الغيبانيات قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله حدثنا عمرو بن مرزوق وابو بكر الشافعي ايضا في الغيبانيات والدارقطني في سننه كتاب الصيام باب الشهاده على رؤيه الهلال من طريق سفيان والدارقطني في سننه كتاب الصيام باب الشهاده على رؤيه الهلال من طريق فضل بن حميد ووهب بن جرير وروح بن عبادة وابي النضر كلهم عن شعبة كلهم عن شعبة على اساس ان هو هنا الامام الوزار علق شعبة ولا ذكرش التعليم فالتخريج اثبت انه جماعه كثيرين رووا الحديث عن شعبة الحديث في حين الوجه الاول اللي هو لا مفيش من المسائل فوصف التخريج المذكور هنا يتضح ربحان هذا الوجه وانه وان كان قد ذكره الامام البزار معلقا الا انه روي في المصادر الاخرى موصولا وان عن طريق المصادر الاخرى الموصوله استطعنا ان نعرف ان رواه الحديث الوجه ده عن الشرطه هم اللي عملوا ولو سردوا في الوقت زي ما هو عملوا كده هيظهر لك على وجه العالم ان ده راجل وان ده مرفوع متغير وان الكلام البزار في محله وان تصحيح الوجه الاول خلاف ما تقدم به القمر بس